الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. كنا وإياكم مع دورة مباركة نعيش في رحاب ظلال القرآن، مع جزء عمه، جزء 30 من القرآن. وحقيقة بصدق من دون مبالغة لم نؤديه حقه، أنا عن نفسي، وعليكم السلام ورحمة الله، لم نؤديه حقه، لأن حق القرآن عظيم وكبير، ولا يمكن لأحد أن يؤديه حقه كما يجب. ولكن ما نقوله أن الله جل جلاله غفور حليم، يستر علينا ويستر عيبنا، ويجبر كسرنا ويقوي ضعفنا، ونسأله جل جلاله أن يتقبل منا هذه الليالي التي أمضيناها مع القرآن الكريم، ونسأله جل جلاله أن لا يحرمنا منها، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يوفقنا لذلك مرات عديدة وكرات مديدة. وما أريد أن أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي أن نحسن النية في آخر المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا أخلصنا النية في آخر المجلس، وصدقنا الطلب مع الله في آخر مجلس، فالله جل جلاله يكرمنا بهذا القبول ولو قصرنا بما سمى المجالس. لذلك بعض العلماء قالوا: إذا صليت 4 ركعات الظهر، في الركعة الرابعة أخلصت، خلال الركعات تضعفت، شردت، بآخر ركعة حاولت تركز وتتوجه، ثم ختمت الصلاة على ذلك، فالله جل جلاله بإذن الله يكتب لك 4 ركعات بهذا الخشوع، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ويكفر عنهم أسوأ الذي كانوا يعملون. من كرم الله على عباده أنه إن قبل منهم إخلاصهم فيكتب لهم كل عملهم بهذا الإخلاص. لذلك، وعليكم السلام، الخيل العربي الأصيل معلوم عنه أنه إذا شرف السباق على الختام اشتد وسارع، فلا تكون الخيل أذكى وأدهى منه، بل نكون في آخر أي مذاكرة أو أي مجلس علم أو أي دورة نحسن النوايا لربنا جل جلاله حتى يقبلنا ربنا تعالى. نكون اليوم بإذن الله تعالى وإياكم مع آخر 3 سور، لا أقول من الجزء ولا أقول من دورتنا، بل آخر 3 سور من القرآن. وكنا الآن عم نقول للشباب في مسجد حمزة إنه الإنسان إذا كتب كتاب فعموما بيحاول يجعل أجمل ما في الكتاب وين؟ في آخره. عشان هيك إذا بدك تعرف كتاب عن شو بيتكلم عموما وجماله، بتقرأ الخاتمة أو المقدمة. دائما المقدمة والخاتمة تدل على ما في صلب الموضوع، وأهم ما في الكتاب مقدمته وخاتمته. لذلك الفاتحة، هذه الحالة بدها درس خاص عن معانيها وجمالها وما فيها، وهذه مقدمة الكتاب. وخاتمة الكتاب كانت بآخر 3 سور، وهن من أعظم سور القرآن الكريم. السورة الأولى من هذه 3 هي سورة الإخلاص، وهذه السورة هي من السور القليلة التي صح حديث في فضلها، لأن أغلب الأحاديث اللي وردت في فضل السور ضعيفة أو موضوعة. يعني مثلا بقول لك: من قرأ سورة ياسين أو سورة ياسين تعدل ربع القرآن، حديث ضعيف. سورة الرحمن عروس القرآن، لا صوت الملك بالنسبة لعذاب القبر صحيحة، بحكي كتعدل كأجور، هاي تعدل نصف القرآن، هاي تعدل تلتين القرآن، ده كله أغلب الأحاديث غير صحيحة. هلا إذا كان في شيء ضعيف فيها وأخذنا فيه فضائل لا بأس، ولكن حديث سورة الإخلاص حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد الصحابة أظن سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه أن يحشر الناس، أن يجمع الناس، فجمعهم ثم قال لهم سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فالصحابي فرحوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حيقرأ الثلث، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ بقراءة سورة الإخلاص، وبعدما قرأ سورة الإخلاص استأذن ثم قام. فالصحابة قالوا هذا وحي من الله، ما بيعمل هيك النبي من عنده صلى الله عليه وسلم. فعندما عاد ورأى استغرابهم فأخبرهم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طبعا تعدل ثلث القرآن بالأجر، لا تغني عن قراءة ثلث القرآن، يعني الذي له ورد خاص من القرآن لا يستطيع أن يقرأ سورة الإخلاص ويقول أنا قرأت الورد وهي ثلث. لا، قراءة الورد تختلف عن الأجور، من قرأ سورة الإخلاص له أجر قراءة ثلث القرآن. مين بيقول لي ليه اللي بيقرأ سورة الإخلاص له أجر ثلث القرآن؟ شو يعني؟ ثلث القرآن توحيد، ثلث القرآن توحيد بقسميه أو بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه السورة جمعت أنواع التوحيد وهي من أعظمها، لذلك من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن من ناحية الأجر. ثانيا ما صح في فضلها أن حبها يدخل الجنة. تحب سورة الإخلاص؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أن رجلا كان كلما صلى بالصحابة يقرأ سورة الإخلاص، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له لما تقرأ سورة الإخلاص يا هذا؟ قال إني أحبها. كل ركعة كان يقرأها، وهذا أمر يعتبر بدعة باللغة، يعني شيء جديد ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. ليش لعم تخصص قراءة الإخلاص به الركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم حبك لها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص، لذلك كانت سورة الإخلاص لها مواضع معينة تقرأ بها، منها واحد في الصلوات، أولا في سنة الفجر في الركعة الثانية من سنة الفجر، ثانيا في الركعة الثالثة من الوتر، إما مفردة وإما مع صاحبتيها الفلق والناس، ثالثا بالصلوات كمان. نعم، صلاة الاستخارة؟ لا، بالصلاة عم نحكي. وين؟ لا لا، سنة الطواف، بسنة الطواف، لأنه الطواف كله توحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فبتصلي فبتقرأ سورة التوحيد اللي هي الكافرون، بتبين شخصية المسلم، وبتقرأ سورة الإخلاص اللي فيها تحقيق لجميع أنواع التوحيد. هذا بالصلوات. غير الصلوات، الورد اليومي أولا بأذكار الصباح والمساء، ثانيا أذكار النوم، الخروج من المنزل، ما أذكر أنه في حديث بفضل الدخول للمنزل أو الخروج بسورة الإخلاص، بس أذكار الصباح والمساء ثابت فيها ثلاث مرات، وقبل النوم، وهذا الحديث اللي حنذكره الآن هو متعلق بهذه السور الثلاث. كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا بنية تطبقوا الليل إن شاء الله، والله يوفقكم للتطبيق. أول مرة خرجت 40 يوم كان عمري 13 سنة، المشايخ علموني هذا الحديث بفضل الله، الله يوفقني وإياكم، لا ندعها في ليلة من الليالي، وهذا فيه خير عظيم. فمقصود العلم العمل، لذلك اسمعوا هذا الحديث وانوا تطبيقه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم ينفث فيهما، والنفث قلنا هو النفخ بالهواء من دون ريق، ثم يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح بقافية رأسه، هذه القافية الرأب يعني، ثم يمسح به ما استطاع من بدنه، يفعل ذلك ثلاثا، يقرأ إخلاص والفلق والناس بيمسح، يجعل إخلاص فلق ناس بيمسح طبعا مع النفث، إخلاص فلق ناس، إخلاص فلق ناس، إخلاص فلق ناس، ثم ينام، فلا يقربه شيطان بإذن الله. ليش عند الرقبة؟ هلأ منقول ليه بالسورة اللي بعدها إن شاء الله عز وجل عندما نشرح النفاثات. فسنة أن تقرأ قبل النوم. وين كمان سنة تقرأ؟ بعد الصلوات بالمقابر؟ لا. وين كمان؟ بالرقية الشرعية. أقوى رقية شرعية أربع سور، إذا رقية سريعة إن صح التعبير، الفاتحة والإخلاص والفلق والناس، وأضف عليهم آية الكرسي. اللي بده يرقي نفسه يوميا، هلأ في رقية بين الحين والآخر كل سنة شهر شهرين ثلاثة تعملها مرة، بس في رقية يومية. في واحد أعرفه بدل معه أنينة مي، كل ما يجيب أنينة مي بيفتحها بيقرب تمه عليها بيقرأ في الفاتحة إخلاص فلق ناس، بسكره وما بيخليش حدا يشرب منه إله. بقول لي الشيخ بفضل الله كل مية اللي بيشربها مرقية، صح؟ بس يخلص قراءة بينفث الهواء. يا سلام، هذا بدله منشط، بدله الشيطان ما مش قادر، لأنه خلاص فات للداخل. أعرف رجلا مبتلى بالسحر من سنوات، هو وزوجته، وحاولنا معه مرارا بشدة الطرق، شفته من فترة قال لي الحمد لله شيخ ارتحت كتير، بعده موجود. قلت له شو أكتر شيء ريحك؟ قال لي الكولر اللي بجيبه، قبل ما أحطه بقلب الكولر أنينة الكولر بفتحها بقرأ فيها رقية شرعية كاملة وبحطه. يلا مرة طبخي، اعملي شاي، اعملي قهوة، اعملي نسكافيه، طبخي، اعملي اللي بدك إياه، اشربي أنت والأولاد، كله مرقي. نحن للأسف شو منفكر؟ منفكر أنه هذه الأمور بس لنمرض، بس ليصيبنا سحر ومس، وبس لنبلش نخرف ونجن، نقول له شيخ يلا رقينا. ليه؟ ليه ما بنرقي حالنا كل يوم؟ ليش ما نحصن حالنا كل يوم؟ نحن عايشين ببحر من السهام، قاعدين بقلب حرب. نحن هاي الحرب فيها تسليط من شياطين الإنس والجن علينا، فاللي بيرقي نفسه كل يوم وبيحافظ وحصن نفسه فهذا محفوظ. فهذه السورة تقرأ عند كذلك الرقية، ولها فضائل كثيرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتطبيقها وفهمها. لما نزلت أو لما أنزلت سورة الإخلاص؟ جاء مجموعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنسب لنا ربك. شو يعني أنسب لنا ربك؟ ها؟ لا، أنسب من النسب، يعني إذا بقول لك أنا أنسب لي نفسك بتقول لي أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بتقول لي شجرة العائلة. أنسب لنا ربك، خلينا نعرف مين هو اللي عم تحكي لنا عنه، شوف شو سابق وشو مضي. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله قل، أي إجابة، أي أخبرهم. لذلك كل آية في القرآن ابتدأت بقول قل، بفعل قل، فالأمر بتبليغها أشد من غيرها من الآيات. انتبهوا لهذا المسألة. الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل القرآن وأن يبلغ كل الدين، والأمور الحساسة التي هنالك تشديد في تبليغها ابتدأت الآية فيها بقول كن قل. فأجبهم يا رسول الله، قل لهم قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه صفاته، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، وليس له بداية ولا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ولم يكن له كفوا أو كفءاً أو كفؤاً أحد بثلاثة قراءات، ولا يوجد قراءة تقول كفواً، وهذا ما يقرأه كثير من الناس، كف بتسكين الفاء كفواً، هذا لا يجوز، كفواً، وهذه رواية حفص، وكفؤاً وكفءاً بروايات أخرى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المصنف الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة الإخلاص مكية أو مدنية، أربع أو خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل: قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يلد قبل الصمد، ليش مش قل هو الله واحد؟ لا لا، ممتاز. كلمة واحد يحتمل التكرار والتعداد، كلمة أحد لا ليس معه أحد. قل هو الله أحد، أي واحد لا شبيه ولا مثيل ولا شريك ولا ند. وهذه الكلمة لا تليق إلا بالله. أما البشر قد تقول عنه واحد، محمد واحد، فلان واحد، ولكن لا يقال عن أحد أحد بمعنى الصفة، مش بمعنى العدد، بمعنى العدد لا بأس، ويقال كعدد لا بأس، تقول أحد عن أي إنسان بالعدد، ولكن بالصفات هو واحد جل جلاله بذاته وبصفاته وبأفعاله وبأسمائه، فليس معه شريك. نعم. ولم يلد، أي لانتفاء حدوثه عنه. الله الصمد، سؤال الله الصمد ما ذكر فيها شيء. الصمد لها عدة معاني، ولكن من أعظم المعاني التي وردت في تفسيرها هي أن المخلوقات تلجأ في قضاء حوائجها على الدوام إليه. المخلوقات تلجأ في قضاء حوائجها إليه. ليش؟ لما تميز الله بهذه الصفة؟ لأن البشر الذين تلجأ إليهم هم واحد من اثنين: إما ميت، وإما لا يستطيع أن يقضي لك الحاجة. لذلك من أعظم وأجمل الأدعية التي أنصح بها نفسي وإياكم، والتي هي أدعية مجربة، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهذه أدعية مجربة إخواني في الله، وجربوها، بس تكون بهم أو غم، جرب أن تكرر هذا الدعاء: يا حي. ليش يا حي؟ طب غير حي، صح؟ شو الفرق بينه وبين غيره؟ حي حي، كلمة حي هس لا يموت. يعني بالآن أنت إذا في حدا عم تعتمد عليه ليساعدك، وقف حدك بالجامعة، وقف حدك بزواجك، وقف حدك بمرضك، وقف حدك بمصيبتك، هذا بدوم؟ وفي حدا ممكن يدوم؟ الذي فقط يدوم هو الله. فإذا الصمد هو الذي يلجأ إليه دائما في قضاء الحوائج من دون انقطاع. اثنين، الذي يقضي الحوائج بيجي وقت مهما كان قادر بقول لك بعتذر. في كتير ناس بالأوضاع كانت تساعد، اجت الأوضاع قال لك: يا شيخ أنا بعتذر، سامحوني والله. أنا كان في ناس تجي لعندي تقول لي: شيخ هول الأيتام، هول الفقراء، هول المسجد، والله هلأ شيخ قال والله ضاقت من الأوضاع. أول يوم بتدق باب بيته ممكن يعطيك يساعدك، ثاني يوم ممكن يساعدك بس بتغير وجهه، ثالث يوم بيعطيك بس هو عابس، رابع يوم بيعطيك بنشافي، خامس يوم بقول له لابنه قل له مش هون. لذلك الشاعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان بيغضب إذا بتسأله، وربنا يغضب إن لم تسأله. فإذا ما معنى الله الصمد؟ الذي يصمد الخلائق إليه في قضاء حوائجهم. في الناس بعدين لو شفت أنت بالظاهر إنسان ساعدك، والأصل من عند الله، الله هيئه فكان سبب. نعم. الله الصمد أي المقصود في الحوائج على الدوام، لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه. ردا على من قال أن الملائكة بنات الله، فكان المشركون يقولون أن الملائكة بنات الله، فكانوا يطعنون في جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، ويقولون أنهم بنات الله. لذلك ماذا قال الله تعالى في القرآن تخصيصا لجبريل وميكائيل؟ من كان عدوا لجبريل وميكائيل وميكال، في رواية غير ميكال، فإن الله غني عن العالمين، خصصه من بين الملائكة. لذلك كان المشركون يشركون مع الله بالملائكة، وأشركت النصارى مع الله بأنها نسبت المسيح النصارى وقالت أنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. فقال الله جل جلاله ردا عليهم جميعا: لم يلد. بل قال الله جل جلاله عن هذه المقولة أنها مقولة عظيمة: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وسبحان الله، دائما بقولكم تركيبة الكلمة القرآنية لغويا بتحس بتوافق المعنى. لاحظ معي كلمة إدا، شفت الثقل اللي موجود فيها؟ شفت ثقل الدال؟ وشفت الشد اللي موجودة على الدال؟ عشان هيك بتقول إدا، كأنه في شيء تقيل عليك، تقلت لسانك على سقف حلقك فطلعت الشدة، في شدة. لقد جئتم شيئا إدا، شيء ثقيل على السماوات والأرض. السماوات والأرض اللي هي ليست بالبشر حست بثقل هذا الكلام. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك ما اتخذ الله من ولد. وقال الله جل جلاله: قل لو كان للرحمن ولد أنا أول العابدين. إذا كان لله جل جلاله ولد فأنا أكون أول العابدين. ولكن الله جل جلاله ليس بوالد وليس بولد، ولم يولد أي ليس له أب. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا من أساليب الرد على الوساوس التي تأتي للإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان على أحدكم في معنى الحديث فيقول له: من خلق الله؟ من خلق الله؟ فإذا جاءه ذلك فليقل: آمنت بالله، وليقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له هذه الوساوس، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، لأن الله جل جلاله من رحمته أنه لا يحاسبنا بالخواطر. فإذا مرت الخواطر على قلبك فدافعتها واستعذت بالله منها، فلذلك لا تؤاخذ عليها. وأما إذا حولتها إلى عزائم، مش بتجي خواطر، بعدين أفكار، بعدين عزائم، بعدين همم ونوايا، بعدين تحول لأفعال، فيؤاخذ الله تعالى العبد عليها. نعم. ولم يكن له كفؤا أحد، أي مكافئا ومماثلا. وأعظم آية في تبيان هذا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل جلاله واحد في ذاته، وواحد في أسمائه، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حقيقة الإخلاص والتوحيد. كرروها وافهموها وحفظوها لأهاليكم وراجعوا معانيها، وتدبروا ما فيها وأحبوها حتى تكون سببا لدخولكم الجنة. نعم. سورة الفلق. سورة الفلق وسورة الناس آخر سورتين في القرآن، قال عنهما النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لم أرى سورة أو لم أرى مثلهن نزل في القرآن. إديش نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم أرى مثلهن. ما في بكل القرآن مثل الفلق والناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وأبنائه وبناته وأبناء بناته بأمور إلى أن نزلت سورة الفلق والناس. فعندما نزلت سورة الفلق والناس فصار يعوذ بها نفسه ويعوذ بهما بناته وأحفاده. فكان يأتي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ويزورها ويقرأ على الحسن والحسين سورة الفلق والناس وهما صغار. وسورة الفلق والناس يا إخواني في الله من أعظم وأهم السور في الحفاظة من الشيطان، وفي الحفاظة من المس، وفي الحفاظة من الحسد والسحر زي ما حنشوف الآن. نعم. سورة الفلق مكية أو مدنية، 5 آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فأعلمه الله بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال. الحديث في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وهذا حال المسحور اللي بيصيبه سحر بيتخيل أنه هو عمل الشيء هو ما عمله، ويضعف جدا فلا يقوى على فعل شيء. ولابد أن نعلم أيها الأحبة في الله أن السحر ابتلاء من الله ليس له علاقة بمستوى الإيمان، لذلك قد يسحر المؤمن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فمن باب أولى أي إنسان قد يسحر. ولكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تقدير من الله حتى نتعلم. والذي سحره رجل اسمه لبيد بن عاصم، وهذا الرجل من اليهود، واليهود على مر الأزمان معروفون بالسحر. ما السبب؟ سليمان، واتبع من بني إسرائيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا كان هنالك أنواع من البلاءات تنزل على الأمم، فمن البلاء الذي نزل على تلك الأمة أمة بني إسرائيل وما زال حتى زماننا هو موضوع السحر. فموضوع السحر بدأ مع أمة بني إسرائيل ولم يكن قبل أمة بني إسرائيل. وعندما بدأ هذا السحر بدأ يتناقل مع الأزمان. ما هو السحر باختصار؟ السحر هو عقد ما بين الساحر وما بين الشيطان، أن يحقق الشيطان للساحر مراده في أذية من يريد أذيته، هو عقد بين الساحر وبين الشيطان. يتفق فيه الساحر مع الشيطان أن يؤذي الشيطان المسحور ومن يريد الساحر أذيته، ويكون ذلك بشروط. الشيطان لا يفعل هذا إلا بشرط، الشرط أن يصدر من الساحر كفر بالله وبكتاب الله. لذلك كثير من السحر اللي فكيناه أو شفناه بيكون في صفحات من القرآن عليها أعزكم الله نجاسات، والساحر كلما أراد أن يترقى في مراتب السحر مع الشيطان يريد أن يهين القرآن أكثر. لذلك بعض السحرة حتى يترقوا في هذا المجال يأتوا بالمصحف ويمسح به أرض الخلاء أعزكم الله، ويمزق المصحف ويبول عليه، ويمزق قطع من المصحف ويضع عليها أنواع من النجاسات ولا غير ذلك. طبعا الساحر لذلك يكفر، من فعل ذلك كفر، من أهان شيئا من شعائر الدين خاصة كالقرآن يكفر. لذلك عند كثير من الفقهاء في خلاف بين المذاهب الأربعة في هذا، ولكن عند كثير من الفقهاء أنه لا يستتاب بل يقتل. لشدة ما يفعل من أذية الناس وغير ذلك، وبعضهم قال يستتب. فيأتي الساحر إذا استطاع أن يأتي بشيء من إثر أو شعر المسحور أو من أراد أن يسحره، فيأتي بهذا الشعر ويأتي بشيء من كلام الله، ممكن يكون قرآن، ممكن يكون ورقة مكتوب عليها آيات، وينجسها ثم يلف هذا ويعقد عليها، ومع كل عقد بيربط ربطة وبينفث. هلأ اللي حنشوفها بالنفاثات، بيربط ربطة هذا بس نفث من دون ريق وبينفث فيها. هذا النفث بيكون فيه بباطنه نية الأذية، والسحر أنواع وأشدها هذا النوع، نية التفريق بين الزوجين، نية. ولذلك قال البعض بتفسير قول الله من شر النفاثات في العقد أن العقد المقصود بها روابط المحبة بين الزوج والزوجة، والنفاثات هي الأمور التي تفرق هذه الروابط، روابط المحبة، فيفرق بين الزوج والزوجة. لذلك كم شهدنا وسمعنا من حالات عن تفريق بين نساء ورجال وأزواج وزوجات وأبناء وبنات وإخوة وأخوات وجيران وجارات، وكله بسبب السحر. ولذلك من أشد الناس عذابا يوم القيامة الساحر، حتى لو كان في خلافة إسلامية، الساحر حتى قتله لا يكون قتل عادية، بل يكون أنه يرد من مكان عالي ويرمى بالصخر وغير ذلك من الأمور التي فيها تنكيل له وفيها درس لغيره، حتى لا تسول نفسه له نفسه أن يفعل هذا. فهذه هي الأمور التي تقع بالسحر. طبعا السحر أنواع، منها ما يعني يذهب بأول رقية، منها ما بده رقيتين وثلاثة، منها اللي بده سنة وسنتين، منه اللي بده 10 و20، منه اللي بضل كل العمر. فهذا الساحر، هذا الرجل اللي اسمه لبيد بن عاصم، أخذ مشط للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يمشط في لحيته، وهذا المشط فيه شعرات، فأخذ شعرات النبي عليه الصلاة والسلام ولفها ووضعها في خرقة، ثم جمعها وعقد عليها ونفثها ووضعها في بئر في المدينة تحت صخرة، وضعها في بئر في المدينة تحت صخرة، حتى جاء ملكان كما أخبر النبي عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري، فقالوا ما بال الرجل؟ قالوا إنه مطبوب. قالوا من طبه؟ يعني مسحور، من سحره؟ قال لبيد بن عاصم. قال أين؟ قال أو بماذا؟ قال بمشط ومشاطة. قال أين؟ قال في عقدة في بئر كذا وكذا. فأرسل الله تعالى جبريل بهذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأها وتحال العقد، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج هذا العقد الذي كان موجود في داخل البئر. حتى رويت الحديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى ماء البئر فقال كأن ماءه كالحناء، كالحناء الأسود. كيف الحني؟ بس تجيب المرأة الحني وتخلطها بيصير لونها ما بين الزراء على الخضار على السواد، فلونه بسبب هذا السحر فلونه تحول، تغير لون البئر بالكامل، مال إلى السود. فنسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من السحر. وطبعا يا إخواني في الله، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم نحن، ولكن إن شاء الله الذي يحافظ على الأذكار والأوراد فهذا محفوظ بإذن الله جل جلاله، والله تعالى يحفظه. ولو ابتلي بالسحر يكون ابتلاؤه سريع ويتخلص منه بسرعة إن شاء الله عز وجل. نعم، وحقيقة موضوع السحر يعني كثير بطول، وهلأ إذا بنفتحه أكثر بصير فيه أسئلة وأجوبة، فحتى بس نختصر حتى نخلص اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق أي الصبح من شر. ليش الفلق؟ ليش الصبح سمي بالفلق؟ الفلق هو اسم، الفعل فلقة، اسم الفاعل فالق، فاعل فالق، فعل فلقة، الاسم فلق المصدر يعني. فلما سمي، ما هو الفلق؟ فلق الشيء شق. ذلك قال الله تعالى في سورة الأنعام فالق الإصباح، فالق الإصباح، فكأن الله جل جلاله أخرج الضوء والفجر من الظلام، فلقه أي شقه. وقال جل جلاله فالق الحب والنوى، بتحط أنت البذرة بالأرض تسقيها بالماء بتنشأ وبتنقسم لاثنين. فالق الخلية، لذلك الخلية في جسم الإنسان بتنفلق، أنا وأنت أصلنا خلايا، خلية واحدة انشقت اثنين، بعدين اثنين صاروا أربعة، والأربعة صاروا ثمانية. فالذي يفلق هذا الحب هو الله، لذلك قل أعوذ برب الفلق، إما هو الصبح وإما كل شيء ينفلق في الدنيا، فخالقه هو الله جل جلاله. طب ليش ربنا تعالى ليقسم بهذا الأمر؟ وشو علاقة هذا الأمر بالسحر؟ وشو يعني كلمة أعوذ؟ لا كيف الولد بس يكون شايف شيء قايم بالليل ركض على غرفة أمه وأبوه متنسك بأمه وأبوه خيفان سمع صوت؟ هذا الأعوذ. أعوذ أي ألتجئ، وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر. فالعوذ هو الرجوع والعود والهروب مع الخوف. فحقيقة السحر مخيف، وجود السحر ببيت بدمره. فيا ربي أعوذ بك، وكل يوم تقرأها بالصباح وكل يوم بالمساء وقبل النوم، قل أعوذ برب الفلق. يا ربي هذا الصباح الذي فلقته عن الظلام أسألك أن تبعدني عن الظلام وأن تنزع مني وعني هذا الظلام الموجود والمحفوف والمخلوط بالسحر. نعم. من شر ما خلق، أي من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك. شوف كلمة ما خلق بيندرج تحت كل شيء. عشان هيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال، شو السنة إذا بتنزل بمكان بوادي ولا بجبل ولا ببيت شو تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هاي الآية من شر ما خلق، قال لم يضره شيء. فت على بيت، سكنت ببيت جديد، ركبت بسيارة جديدة، نزلت بوادي، نزلت بأي مكان، بالليل بعتمة، من شر ما خلق، أي الذي، هم ما معنى الذي، ما موصولة، الذي خلق، بيندرج تحت الإنس والجن، بيندرج تحت الحيوانات والمخلوقات جميعا. نعم. ومن شر ومن شر بس عفوا هيك يعني إذن الشر مخلوق، ومن الذي خلقه؟ فإذن ربنا خلق الخير وخلق الشر، ولكن لا يوجد شر محض كامل. حتى الشيطان مخلوق من عند الله، قديش الشيطان شر، ولكن الله خلقه. ولكن ما خلق الله تعالى من شر إلا فيه خير. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. الغاسق هو الليل، لذلك يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي ظلمة الليل. طب ليش لربنا جل جلاله يقسم يا أخواني بالليل؟ ومن شر غاسق إذا وقب، شو قلنا إذا وقب؟ إذا جاء، إذا اشتد ظلامه، إذا دخل. نعم. ممكن موضوع الخفاء. أنت لاحظوا معي كل الشر اللي بيصير بالدنيا، قتل، زنا، سرقة، شرب خمر، اغتصاب إلى غير ذلك، وين بيصير؟ هذه الأوكار تتحرك بالليل، بالنهار بكونوا نايمين، بالنهار أهل الله عم يطلبوا الرزق، بالليل أهل الله بيناموا، وأهل الشياطين وأهل الشر يقوموا ليتحركوا. لذلك سهرات المقاهي، سهرات الخمور، سهرات الرقص والغناء، سهرات الاختلاط والتخطيط للسرقات، كل ذلك أمتى بيصير؟ بالليل. فأقسم الله بالليل، ومن شر غاسق إذا وقب. نعم. ومن شر النفاثات، أي السواحر تنفث في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها. طب هو يعني ما في ساحر رجال، كل النسوان بيكونوا؟ طب ليه النفاثات؟ ها؟ لا بنحكي احنا على الفاعل. ليش ما قلنا ومن شر النفاثين في العقد؟ تصح؟ ممتاز. أغلب التفسير فيه أن أغلب من تسحر أو تسحر غيرها، يعني تسحروش النسوان، يعني هذا التفسير تقول ليه؟ خيفان يتزوج عليه، بده يروح عند الساحر، خيفان يحب عليه، خيفان مش عارف شو يعمل، خيفان كذا، خيفان يتزيق عينه لبرا، خيفان ما يحترم أهلي، بدي أعمله مطواع لألي، بدي أعمله خاتم بأصبعي. وهذا سبحان الله موجود كان سابقا، الحمد لله الآن خف كتير بسبب غياب العلم، بسبب كثرة الجهل. في كتير منه كان نسمع بالشام، في منه حتى ببلادنا، كان في منه بالمغرب العربي، أكثر دول العالم فيها سحر بالمغرب، باليمن، بأفريقيا، أنا شفته بأفريقيا كتير. ها؟ أيوة ده شفناها شيخ وليد شاف سحرة بأوغندا, شفنا سحرة بأفريقيا, شيء عجيب. فضل الله بلادنا من يعني تعتبر أقل البلدان, مع أنه فيه موجود كتير بس بفضل الله أقل البلدان. فلذلك هكذا قيل فيها. وقيل أن المقصود بالنفث بذاتها مؤنث, نفثات في العقد. وقلنا كن ليش ربنا تعالى قال النفثات, لأنه الساحرة أو الساحر ينفث عندما يعقد السحر. نعم. في العقد أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. عرفت ليش بس تقرأ قبل النوم الإخلاص والفلق والناس وتمسح من وراه؟ شوف سؤال النبي عليه الصلاة والسلام, قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الشيطان عنده عقد بس مش من شعر, من شيء معنوي, وبينفث ثلاث مرات على كل واحد فينا. بتقول لي الشيخ ليش هو كل واحد منا معه شيطان؟ نعم, كل إنسان منا معه قرين. وبس النبي عليه الصلاة والسلام إجل عنه صفية, بس كان معتكف في رمضان, اجت مرته صفية تزوره بالمسجد, صارت مشى هو إياها برا, فاتنين من الصحابة مروا فشفوه فمشيوا بسرعة, قالوا على رسلكما, قالوا منك يا رسول الله, نحن مش هنشك فيك, قالوا آه أنتوا تعالوا تعالوا بأسر إنها صفية. قالوا منك يا رسول الله؟ قال نعم, إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ما منكم إلا وله قرين. قال حتى أنت يا رسول الله؟ قالوا حتى أنت يا رسول الله. قال حتى أنا, ولكن أعانني إليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير. في رواية بس فأسلم, فأسلم أي هو أسلم يعني دخل في الإسلام, لأنه الجن ممكن مسلم, ممكن كافر, ممكن منافق, ممكن كيف الناس, وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. أو أسلم أي يسلمني الله منه, أسلم أنا, إما أسلم أنا أو أسلم هو. فالشيطان موجود معنا وكل ليلة بيسحرنا لعلمكم. الساحر بخليك ما تركز بالأشياء, الساحر طبيعي قلنا يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله, صح؟ الشيطان ساحر, كل واحد منا عنده سحر بالليل. اللي بقوم بيصلي الفجر فهذا مش بيصلي الفجر, قال عليه الصلاة والسلام فمن قام فذكر الله, فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة, فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة, فإذا قام فصلى انحلت عقدة, فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رأبوا معي, شوفوا واحد مسحور سحر عادي غير هذاك السحر, بتشوفوا كأنه كسلان, ما له خلق شيء, ما بيقدر يعمل شيء, كسلان. قال وكذلك الذي ينام عن صلاة الفجر كل نهاره بكون كسلان, كأنه سكران, كأنه مسحور, بس سحر شيطاني. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذي ينام عن صلاة الفجر يبول شيطان في أذنيه, مكيف اليوم الشيطان, فتح مجرير عزكم الله بأذان هالناس. ليه يعبي في اليوم إلا من رحم الله؟ طلع على صلاة الفجر, وين هالناس؟ وين هالمصلين؟ وين طلبة العلم؟ أنتوا يا إخوان بكونوا أول الناس إن شاء الله, ما بدنا واحد منكم بإذن الله تغيب على صلاة الفجر مرة واحدة إلا عذر شديد لا قدر الله, أما غير ذلك أول الناس في صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. نعم. وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور, مقصود فيها بنات حواء. نعم, لأن لبيد هو لبيد العاصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام, فقال أنه لم يكن وحده بل كان معه بنات, لذلك ذكر الله من شر النفاثات. النفاثات يقصد بها بنات لبيد, لأنه يقال أنه كان معه بناته, لأنه الساحر بحب بناته يكونوا معه, فعلم بناته السحر حتى يقوموا بهذا السحر. وهذه رواية يعني خالف فيها الجمهور المفسرين. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد, أي أظهر حسده وعمل بمقتضاه. شوف جمع هذه السورة ما أجمله, ثلاث شغلات, شر مطلق هو شر ما خلق, بعدين شر السحرة, بعدين شر الحسد. شو الحسد يا أخواني في الله؟ في عندنا شغلتين لازم تفرق بيناتهم, هنالك فرق بين الحاسد والعائن. شو الفرق بين الحاسد والعائن؟ ها؟ هذا شو اسمه؟ تمام. فإذا الحاسد هو تمنى زوال النعمة عنك وأن تأتي النعمة إليه, فنظر إليها نظرة احتقار. إذا سمعك نجحت, اتفوقت, اشتريت بيت, اشتريت سيارة, اغنيت, كأنك ذبحته, كأنك قتلته, بتمنى هالشي يكون إله ما يكون إلك, هذا اسمه حاسد. طيب العائن من هو؟ يعني يعني يرى فيك نعمة فلا يبرك. فلا يبرك شو يعني فلا يبرك؟ نظر رجل بعين إلى رجل من الصحابة فجاءوا بالرجل المعيون إلى النبي عليه السلام قال من تظنون عانه؟ يعني من صبوا العان؟ قالوا فلان بفلان سيد اسم الصحابي. فجاءوا به فقال صلى الله عليه وسلم ما لأحدكم يقتل أخاه؟ من رأى من أحدكم شيئا أو نعمة من أخيه فليبرك، أي فليقل اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي كلها بتفيد، ولكن أعظم ما ورد فيها وأصح ما ورد فيها اللهم بارك. شو يعني اللهم بارك؟ يعني سمعت صوته جميل اللهم بارك، شفت جسمه جميل اللهم بارك، شفت معه شيء جميل اللهم بارك، أي بارك بهذه النعمة عليه. لذلك العائن مش دائما بكون قصده، لأنه ممكن الإنسان يصيب ابنه، ممكن المرض يصيب نفسه. طلع بشعراته، شو هالشعرات هذي؟ بفهروا نزلوا راحوا. طلعت بابنه، شو هالولد؟ يا راح الولد، أخذناه على المستشفى. لذلك اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم دائما ندعو بالبركة. وأحكي لكم ما بعرف تكون هي ولا لا، شيء صار معي من شيء 6-7 سنين، كنت بخطب الجمعة. فأنا وعم بخطب الجمعة قلت آية يعني ما أظن في إنسان عوج الأرض مش حافظة، كيف إذا كان شيخ؟ اللي هي شو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسحب لك بهالخطبة أنا ونازل صريخ وعيط وما بعرف شو كذا، وصلت للآية اتدربكت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن ولا إنس أنا بخطبة؟ ضعت إنس ولا جن؟ ضعت. ويعني دائما بخطب الجمعة إذا في شيء نسيته أنا بآية أو حديث بمرقها بطريقة ما يحس الناس، خلص بقول شيء تاني محله. بس هاي شو؟ ولا قدرت مرئة ولا غطيها، انكشفت أمام الكل. أنا قلت شو هذا؟ يعني مش أي مثلا أنه والله صعب حفظه أو، قلت الله أعلم شو صار. كملت بها الخطبة، ولا بعد الخطبة بيجي واحد بقول لي شيخ وسيدنا الصدوية لوح. قلت له شو حبيبي؟ فكرت أنه هاللي بيسألوا أسئلة بعد الخطبة. قال لي ما تزعلش مني؟ قلت له لا خير، شو فيه؟ عجلة بخلي. قال لي أنت وعم تخطب كان عم صلي الطابق الفواني، وانا متفرج على التلفزيون عليك وانت ساحر وعم بتشوبر بايديك ونازل تحكي. قلت انا شو هذا؟ اذا ما بيغلط الشيخ؟ قال لي ما قلت ما بيغلط، وبلش تضربك انت بالاي. راح شو بدك بضربك؟ شو بدك اعمل فيك انت السبب؟ والله يا اخواني اشهد الله بهذا هيك بصراحته. طبعا هو ما اقصد، هو من شباب المسجد وحبني يعني، بس سبحان الله جاء في قلبه انه شو الشيخ ما بيغلط يعني هيك بيسحب الخطبه مره واحده؟ طربقني عم بقول لك فيها. فلذلك إذا رأيت من أخيك شيئا يعجبك فقل اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طيب يا أخواني في الله، طيب شو الحل إذا في إنسان أصابك بعين؟ شو الحل؟ ففي هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل، فقال ومن استغسل فليغسل، يعني من طلب منك أن تغسل له أعضاءك فاغسل له. شو يعني؟ قال تأتي بوعاء من ماء فتغسل وجهك وتغسل يديك وقدميك وداخلة إزارك وغير ذلك، ثم تأتي بالماء وتصبه على قفية رأسك وكل بدنك. فقال فصبه النبي عليه صلى الله عليه وسلم فعاد كأن لم يكن به شيء. بس من الأيام مين في يعمله؟ إذا لا بروح بقول لك أنا أنت غسل. شو عم بتشك فيي أنا يا أخي؟ مش عم شك فيك، بس النبي قال من استغسل فليغسل. يا أخي روح، أنت ممكن تكون صبت أنت مش عارف، مش ضروري تكون يعني أنت متقصد الشر. لذلك قال بعض العلماء، ما رأيت بهذا دليل يعني، بس هيك استنباطات، إنه كل غسيل الناس وماء الناس بينزل بالبحر، لذلك ماء البحر هو من أقوى أنواع المياه لمعالجة السحر والعين والحسد وغير ذلك مع الرقية. فلذلك الذي يكون عنده مثلا ضعف أو شيء بالعين فينزل بنية الرقية ويلقي نفسه بالبحر، هذا فعلا شيء مجرب بيتنشط بها أثار الناس كلها وغسيل الناس. فإذا كان حدا يعني موجود بالبحر يكفي هنا، عشان إذا بمدت معنا هلا قصة العين والسحر بتمد عشان نخلص صورة الناس. عسى ما بكرة نجيبكم مرة ثانية، عسى بكرة نكون عطلة. يلا سورة الناس مكية أو مدنية 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس أي خالقهم، أي خالقهم ومالكهم. خصوا بالذكر، قلنا مرارا معنى الربوبية، وقلنا أن أفعال الله جل جلاله منه إلى عباده وخلقه اسمها ربوبية. فإذا أعظم ما يفسر به الرب هو الخالق، ثم المالك والرازق. فإذا رب، خالق، مالك، رازق. أعظم ثلاث صفات، خالق مالك رازق متصرف، ثلاث أربع صفات فيهم تفسير لمعنى الربوبية: الخلق والملك والتصرف والرزق، هو المعنى الربوبية، رب الناس. نعم. اللي بعده ملك، والخالق أو الذي يبتكر شيئا قد لا يكون مالكه. ممكن أنت تصنع شيء الآن وتبيعه، تصنع شيء وما لك سلطة عليه، ولله ربنا جل جلاله. نعم. سيارة فيه بيضاء، أمي حمزة، وسيارة حمراء، شو حبيبي؟ تويوتا حمراء، تويوتا حمراء وسيارة فيه بيضاء. يلا. نعم يا إخواني، شو كنا عم نقول؟ ملك الناس. ما مش ملك هو. نعم، قد يكون عندك شيء ولكن لا تملكه، أو ملكك فيه ملكا مؤقتا، ولكن الله جل جلاله خلق وملك وتصرف. فإذا ربنا جل جلاله خالق ومالك ورازق ومتصرف. طيب أنت الآن عم تستعيذ، سورة الناس هي السورة الثانية اللي فيها استعاذة، واللي بتستعين فيها، تخيل معي أنت اليوم يا إخواني في الله، نحن قلنا أنه هو الآخر ثلاث سور بالقرآن، بالأخص آخر سورة، يعني القرآن كتاب الله الكتاب المبين العظيم. شو بتتوقع الموضوع اللي ربنا حيختم فيه كتابه؟ دايما أحلى جملة بأي كتاب بتكون آخر جملة، آخر فقرة، آخر سورة بالقرآن. شو الموضوع اللي ربنا جل جلاله نبهك لإله حتى تختم فيه كل القرآن؟ كم ألف موضوع ومئة موضوع مر بالقرآن، شو الموضوع اللي ربنا تعالى ختم فيه القرآن يا إخواني في الله؟ اثنان، وساوس الإنس والجن، أخطر شيء علينا يا إخواني في الله، دمار البشر من وساوس الإنس والجن. كل المعاصي اللي بتشوفوها أصلها وسواس، والله يا إخواني أصلها وسواس. بيجي عند الإنسان قاعد ببيته بصور له المعصية، بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدين ما بيدركه بصور له هي مرة تانية، بعدين بزيها، بعدين بجملها، بعدين بيجيب له جمالها وبيحرك عنده العاطفة تجاهها، ويبقى عليه ويبقى عليه ويبقى عليه ويبقى عليه، لو أخذ معه القصة أشهر وسنين حتى يوقعه بها. أو بسخر عليه شياطين الإنس، بضل يجي لعنده بقول له تروك شو بدك، تروك شو بدك، ما عادش تجي على المسجد، ما عادش تحضر بيئة العلم، ما عادش تخرج في سبيل الله، ما عادش تطلق اللحية، ما عادش تلبس العباية، ما عادش تقرأ القرآن، ما عادش تسوي، بضل عليه بضل عليه بضل عليه، وإني لك ناصح أمين زي ما خبرناكم سابقا، بضل عليه، وقد يكون أثره عليه أكثر من وسواس الشيطان فيؤثر به ويغيه ويتركه. لذلك أغلب من ترك المساجد بعد الالتزام رجعن، شو سبب؟ بيئة السوء. عشان هيك دائما يا إخواني بقول للشباب ولا نفسي ولكم جميعا، يا أحبابنا في الله التزموا التزام صحيح، ما تلتزم نص التزام تضلك النطنط، قال والله أنا بحبكن بقعد معكم بس كمان في عندي سهرة الشباب ما فيش تركها، سهرة الأرجيل والورق والشد يعني ما فيناش نتركها، يعني شيخ نص نص، هاي نص نص اعتبر حالك فليت، اعتبر حالك ما استقمت، اختر الطريق، ما فيك ارمادي سوية بخور، يلا قلنا تعبت ايدك لانه شايف انا. ولا شوي ولا سحبة، ما تكون بتأرجل. طيب اخواني في الله، فاذا تخيلوا خاتمة القرآن، بخاتمة القرآن حتبين لك هذا الامر. اثنين انتبه لهم، وساوس الشيطان ووساوس الناس. نعم. ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس أي الشيطان، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. شوف وس واس، شوف تركيبة الكلمة يدل على تكرار، كررنا الحرفين وس واس فتكرر الحرفان، فلذلك لا يقف لا يهدأ لا ينام لا يتعب لا يكل لا يمل، لا ينام، انت بتنام هو ما بنام، انت بتزهى هو ما بيزهى، انت بتعب هو ما بيتعب، شغال ومتربص فيك. واذا شعر أنك ستقع فبصفر للي حواليه بيدعيون ويأتون ليوقعوك. هو بلش أول شيء لحاله بس يحس الشغل صارت جاهزة في إله جنود الشيطان يدعوهم ليوقعوك. وأعظم ما ينفره ويبعده الأذكار والأذان. إذا أذن المؤذن هرب ولا فر الشيطان إلى آخر أو كما قال عليه السلام وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا انتهى المؤذن عاد حتى يبقى يوسوس للمرء فلا يدري كم صلى. لذلك قال العلماء الأذان هو دعوة تامة. عشانك بعد أذان بتقول أنت اللهم رب هذه الدعوة التامة. لذلك أقوى من يستطيع أن يقف في وجه الشيطان من هو؟ ها؟ لا الداعي. الداعي لأن الأذان هو دعوة. لذلك اللي شغال في الدعوة دائما الشيطان لا يستطيع أن يقترب منه، إله وساوس عليه ولكن أقل من غيره لأنه لا يستطيع أن يبقى مع كلام الدعوة كلام الإيمان. فقال الله تعالى عنه وسواس، بس حتى ما يخوفك شو قال لك بعد الوسواس؟ الخناس. شو يعني الخناس؟ الخناس صيغة من صيغ المبالغة، قال هو سريع الخنس. الخناس يعني يخنس يضعف. عشان هيك بعض أنواع السحر اللي شفناها بعض هيك مجالس الرقى حضرتها، أنا ما برقي يعني بس حضرت هيك شفت أنه في نوع من أنواع السحر كان يهرب الجن فيفيق الإنسان نخلص إحنا يرجع يهرب يروح بعدين يرجع. ففي نوع من الجن بيخنس. وعموما كل أنواع الجن والشياطين عندما يقوى عليك بس تذكر الله عز وجل يخنس ويضعف. نعم. الخناس أي لأنه يخنس أي يتأخر عن القلب كلما ذكر الله. لا إله إلا الله. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس أي قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. طب ليه مش صدور؟ يعني أنا هون مش كتير بقول إنه قلوب، لو كانت في قلوب كان ربنا قال في قلوب. ليه قال الذي يوسوس في صدور؟ قال من أجمل ما قيل في هذا أن وسوسة الشيطان لا تبدأ بالقلب بل تبدأ بصدر الإنسان فتكون خارجية، فإذا رددتها بالاستعاذة وبالأذكار ذهبت، وإذا تركتها تمكنت وتملكت من القلب. فالصدر مشو مركز القرار، مركز القرار القلب. فوساوس الشيطان تكون خارجية ظاهرية، فإذا تركتها تمكنت من القلب فتحولت لعزيمة ثم تحولت لعمل وفعل. أما إذا جاهدتها ورددتها فتترك. وممكن يكون من معانيها أن وساوس الشيطان تؤثر على صدر الإنسان، لذلك الإنسان إذا ضاق صدره أحيانا فبكون من قلة الذكر خاصة بهالأوضاع وهالأزمان اللي عم بتصير، مشكل بالبيت، مشكل مع المرأة، مشكل مع الأولاد، مشكل بالشغل، بالعمل، مع الموظف، فهذا بسبب قلة ذكر الله جل جلاله. آخر آية في القرآن الكريم من الجنة والناس. طبعا مش من الجنة، بعض الناس يظن أنه الجنة، أو في ناس صار له سنين بتقرأ الجنة ويظن بنفسه أن الجنة. والجنة جمع الجن، من الجنة والناس. فإذا الوساوس تأتيك من مخلوقين، إما وساوس الناس وإما وساوس الخناس، فاحذرهما وحافظ على حربهما وعداوتهما والبعد منهما بإذن الله جل جلاله. توفق لتطبيق القرآن. الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء وما بيفتح مجال لوساوس الشيطان وبيقطع صحبة السوء عنه إن شاء الله عز وجل، هذا يوفقه الله جل جلاله لتطبيق وفهم والعمل بالقرآن. نكون بذلك بإذن الله جل جلاله قد ختمنا جزء عما. بدي أوقف معكم دقائق سريعة على الصفحة اللي بعدها بسرعة، بس افتحوا الصفحة اللي بعدها. أنتوا ما عندكم بالمصحف؟ لا لا لا، بالمصحف في شيء اسمه علامات الوقف. بدون وقت طويل خلاص لن أطل عليكم أكثر من هذا لعلنا في موقف آخر إن شاء الله. بس بدي منكم بالبيت أنتوا افتحوهم وقرأوهم الميم اللي بدون ذيل شو معناتها؟ صل شو معناتها؟ قل شو معناتها؟ الجيم ثلاث نقط اثنين، السكون المدور والسكون اللي مثل الخمسة، والميم اللي بذيل، والتنوين اللي بيكون قريب من بعضه واللي بيكون بعيد، والسكت، وحرف السين وحرف المد. هول جدا مهمين تعرفوهم تحفظوهم بالقرآن، إن شاء الله عز وجل بفيدوكم بالقراءة. ما كان من توفيق في هذه الدورة المباركة فمن الله، وما كان من خطأ وسهو أو نسيان فهو مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله من ذلك، وأنا منه براء بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس المباركة التي عشناها وإياكم في رحاب القرآن وفي رحاب مسجد الفرقان، ونسأل الله جل جلاله أن يعيدها علينا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا إن شاء الله عز وجل سيكون عنده يوم عطلة، حضروا الاختبار إن شاء الله. الاختبار مش الثلاثاء القادم، الثلاثاء القادم مثل اليوم إن شاء الله حيكون عندنا أول درس مع الدكتور بسام التراس بالمادة الرائعة الماتعة الممتعة اللي بدي منكم ما تغيبوا عنا أبدا، بل تحضروا معكم الشباب لحضورها، مادة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية اللي أغلبنا إن لم يكن جميعنا بغياب عنها، والدكتور ما شاء الله يعني أداء جميل جدا لهذه المادة. ونهار الأربعاء مش بكرة، القادم إن شاء الله حيكون الاختبار إن شاء الله عز وجل. والأسبوع الذي يليه مش الأسبوع اللي بعده، اللي بعده حيكون عندنا عادي نهار الثلاثة مع دكتور بسام، والنهار الأربعاء مع الشيخ حاتم زمزم بمادة الميراث اللي كمان كتير جميلة وكتير من الناس ما بيعرفوها، طبعا ما حنفصل فيها كتير، حنعطيها بطريقة عامة بحيث أنه تتعرفوا عليها إن شاء الله عز وجل. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.